بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا بفضلك علما. وصلنا إلى قوله: باب عوامل الداخلة على المبتدأ والخبر. قال الإمام ابن خلدون رحمه الله تعالى: ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. وهي ثلاثة أشياء: كان وأخواتها، وإن وأخواتها، وظننت وأخواتها. فأما كان وأخواتها فإنها ترفع الإثم وترسل الخبر، وهي كان وأنسى وأصلح وأضحى وظل وبات وصار وليس وما زال وما فتى وما فتئ وما برح وما دام وما تصرف منها له كان ويقول وقل وأصلح ويصبح وأصبح. أقول: كان زيد قائما وليس عمرو شاقصا وما أشبه ذلك. نعم، نمر إلى الشرح. قال: باب العوامل تقدم إعرابها الداخلة. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. الداخلة نعت للعوامل ونعت المجرور مجرور على المبتدأ جار ومجرور، إما بالكسرة الظاهرة إن قرئ بالهمزة، أو المقدرة إن قرئ بالألف متعلق بالداخلة. والخبر معطوف على المبتدأ والمعطوف على المجرور مجرور، يعني أن هذا الباب منعقد للعوامل التي تدخل على المبتدأ والخبر فتنسخ حكمهما، ولذلك تسمى النواسخ مأخوذة من النسخ وهو النقل. يقال: نسخت الكتاب إذا نقلت ما فيه، إذا نقلت ما فيه، لأنها تنقل حكم المبتدأ والخبر إلى شيء آخر. ويطلق النسخ على الإزالة، يقال: نسخت الشمس، نسخت الشمس الظلة إذا أزالت، لأنها تزيل حكم المبتدأ والخبر وتثبت لهما حكما آخر. لأنها تزيل يعني ما سبق وتؤسس يعني معنى الجديد وإعراب الجديد. نعم. فكانت وأخواتها ترفع الإسم وترتب الخبر، وإن وأخواتها ترتب الإسم وترفع الخبر. بالنسبة لقوله ظننت وأخواتها أمر آخر، لأن ظننت تتعدى إلى الظن وما معها مما يشبهها تتعدى إلى مفعولين. لا، ظننت العلم نورا. نعم. وهي ثلاثة أقسام ذكرها بقوله: وهي الواو في الاستئناف هي ضمير منفصل مبتدأ مبني على الفتح في محل رفع، وكان وما عطف عليها خبر المبتدأ المبني على الفتح في محل رفع، وأخواتها الواو حرف عطف، أخوات معطوف على كان، والمعطوف على المرفوع يعني أخواتها لأنها شبيهة لها في العمل، لذلك هي وسميت بأخت لها. وأخوات مضاف والهاء مضاف إليه مبني على السكون في محل الجر. وإن الواو حرف عطف، إن معطوف على كان مبني على الفتح في محل رفع، وأخواتها معطوف على كان كما تقدم. وظن الواو حرف عطف، ظن معطوف على كان مبني على الفتح في محل رفع، وأخواتها معطوف على كان كما تقدم. وهذه الثلاثة مختلفة العمل، فمنها ما يرفع المبتدأ ويسمى اسمها وينصب الخبر ويسمى خبرها ويسمى اسمها. فمنها ما يرفع ويسمى المعمول اسمها، لقوله ثاني. لماذا؟ لأنه يسمى مبني المجهول. فليقدر لها الفاعل حكم من القول فيكون اسمها بحكم ليس اولا من يعلم المفعول به هكذا دون حقيقه الثاني خطا. واضح؟ فمنها ما يرفع المبتدأ ويسمى اسمها ويقصد الخبر ويسمى خبرها وهو كان وأخواتها، ومنها ما يعمل العكس وهو إن وأخواتها، ومنها ما ينصبهما معا ويسميان مفعولين له وهو ظن وأخواتها. وقد بين ذلك مبتدئا بكان وأخواتها على سبيل النفي والنشر المرتب، فقال مر معنى هذا المصطلح النفي والنشر المرتب. نعم. فقال فأما الباء فاء فصيحة، أما حرف شرط وتصفيه كان مبتدأ مبني على المصحي في محل رفع. أن الباء الفصيحة تعلم عن مقدر كما ذكر في الحاشية، لأن التقدير إن أردت معرفة حكم كل فأقول لك كذا كله مضمن الكتاب. واضح؟ نعم. كان مبتدأ مبني على الفتح في محل رفع، وأخواتها معطوف على كان تماما، فإن الباء واقعة في جواب أما لأنها حرف شرط تحتاج إلى جواب، فهذه الفعل رابطة لجواب الشرط. وإن حرف توكيد ونصب تنصب الاسم وترفع الخبر، والهاء اسمها مبني على السكون في محل نصب، ترفع فعل مضارع مرفوع، والفاعل ضمير مستتر جواز تقديره هي يعود على كان. الاسم مفعول به ترفع منصوب بالفتحة، والجملة من ترفع الاسم إلى آخره في محل رفع خبر إلا. هذا مرة معنى أن الخبر يكون جملة. والجملة من إن وإنها وخبرها في محل رفع خبر المبتدأ وهو كان، والجملة من المبتدأ والخبر جواب الشرط وهو أما. وتنصب الواو حرف عطف، تنصب فاعل مضارع مرفوع بالضمة، والفاعل ضمير مستتر جواز تقديره هي يعود على كان. الخبر مفعول به لتنصب منصوب بالفتحة، وجملة تنصب الخبر معطوفة على جملة ترفع، يعني أن كان وأخواتها ترفع الاسم أي المبتدأ ويسمى اسمها، وتنصب الخبر أي خبر المبتدأ ويسمى خبرها تسمية اصطلاحية للنحاس، ولم يسمى المرفوع فاعلا والمنصوب مفعولا كما في ضرب زيد عمرا، لأن هذه العوامل حالة. أي هنا هذا التعليم، لماذا لم تقل كان زيد كان العلم نورا مثلا، او كان زيد صالحا، زيد فاعل وصالحا خبر مفعول به، لان كان فعل. واضح؟ الان بين ماذا لم نجعل كان واخواتها على هذا المنوال، يعني تعمل تحتاج إلى فاعل ومفعول، ليس لم نقل يعني وقلنا اسمها وخبرها، لأن كان وأخواتها ليست في قوة الفعل من حيث المعنى، لذلك سيعلل هذا المعنى الآن. نعم. لأن هذه العوامل، أيما هذه العوامل أي كان وأخواتها. نعم. لأن هذه العوامل حالة نقطة، لأن نحن نقول كان فاعل ماضي، لأن هذه العوامل حالة نقصانية تجردت عن الحدث الذي شأنه النقص، يعني الفعل هو يعني مركب من حدث وزمان، الحدث يعني فرغ من هذه الأفعال. واضح؟ لذلك لم نقل أن لها فاعلا ومفعول لعدم الحدث، فبقي الزمان يتدل على الزمان الماضي، تجردت عن الحدث الذي شأنه أن يصدر من الفاعل على المفعول، فلم يسمى مرفوع والفاعل ولا منصوب والمفعول، فلذلك سموهما بذلك. وقد ذكر مما يرفع الاسم وينصب الخبر 13 فعلا، منها ما يعمل بلا شرط وهو 8، ومنها ما يعمل هذا العمل بشرط هذا المعنى كما في الحاشية هو ما عليه الأسلمي أن أن أن كان وأن كان وأخواتها تجردت عن الحدث فبقي فيها الزمان فقط. لكن هناك من قال وعلى هذا إنما لم يتم المرفوع فاعلا المنصوب المفعول لأنه لا يرفع الفاعل ولا ينصب لأنه لا يرفع الفاعل وينصب المفعول إلا الفعل التام لأنهم قالوا معنى النقصان عدم اكتفائها بالمرفوع لا عدم دلالتها على الحدث. لأن عندنا أفعال تكتفي بالمرفوع جاء زيد كان لا تكتفي بالمرفوع فتحتاج إلى المنصوب. لكن الأول أقول نعم النقصان هو تجردها عن الحدث. نعم. ومنها ما يعمل هذا العمل بشرط تقدم نفي أو شبهه وهو أربعة قال وانفك وفتح وفرح. ومنها ما يعمل هذا العمل بشرط تقدم ما المصدرية الظرفية وهو جامع وقد بدأ بالقسم الأول. أعني ما يعمل هذا العمل بلا شرط فقال هي الواو هي ضمير منفصل مبتدأ مبني على الفتح في محل رفع كان وما عطف عليها خبر المبتدأ مبني على الفتح في محل رفع. يعني أن الأول مما يرفع الاسم وينصب الخبر كان وهي الاتصاف المخبر عنه بالخبر في الماضي إما مع الدوام والاستمرار نحو كان. هذه معاني بلاغية مهمة جدا يعني الآن كان دلالتها على الزمان الماضي الذي انقضى وسبق. طيب فقال أن كان وهي اتصاف المخبر عنه بالخبر في الماضي المخبر عنه بالخبر في الماضي إما مع الدوام والاستمرار إما مع الدوام والاستمرار وهذا في حق الله تبارك وتعالى كان الله غفورا رحيما هو غفور رحيم من الذات ذلك لأنه تبارك وتعالى لا يجد عليه زمان. واضح إلى ما ينهج واضح نعم لأنه قديم تبارك وتعالى ومن كان قديما يكون باقيا هذا المعنى في حق الله تبارك وتعالى. نعم إما مع الدوام والاستمرار نحن كان الله غفورا رحيما وإعرابه كان فعل ماضي ناقص يرفع الاسم وينصب الخبر هذا هو هكذا تعرف كان ومعمولاتها يعني هذه الطريقة تبقى معك يعني إلى النهاية تستعملها في الإعراب كان فعل ماض المرفوع وهو اسمها قلت كان مرفوع وعلامة رفعه ضم الظاهر في الأخير ثم الاسم الذي يليه وهو الخبر منصوب منصوب خبر منصوب خبر كان منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على الأخير. نعم يرفع الاسم وينصب الخبر الله اسمها مرفوع بلا وعلامة رفعه الضمة الظاهرة غفورا خبرها منصوب بها وعلامة نصب الفتحة الظاهرة رحيما خبر لها بعد خبر يعني هذا خبر ثالث كما في الخبر الذي هو معمول المبتدأ وضع يعني في هذا دليل على تعدد الخبر كذلك في النفس واضح؟ نعم منصوب بها أيضا عندما تقول الله غفور رحيم جملة إثنية وإما مع الانقطاع نحو كان الشيخ شافا وإعرابه كالذي قبله وذلك لأن الله لم يزل غفورا رحيما مطلقا في الماضي والحال والاستقبال فكان فيه ليس في الماضي ليس في الماضي فقط بل الاستمرار لأن الفعل إذا أضيف إلى الله تعالى تجرد عن الزمان وصار معناه الجواب بخلاف شمولية الشيخ أي الرجل الكبير في السن فإنها قد انقطعت بشيخوخته فلذا كانت فيه هذا المعنى مع الانقطاع في حق الله مع الدوام والاستمرار وفي حق غيره مع الانقطاع وأمثل. الواو حرف عصر. أمثل معطوف على كان مبني على السكون في محل رفع، يعني أن الثاني مما يرفع الاسم وينصب الخبر أمثل، وهي الاتصاف المخبر عنه بالخبر في المتاع. نحو أمثل زيد غنية، وإعرابه أمثل فعل ماض ناقص يرفع الاسم وينصب الخبر. زيد اسمها مرفوع بها وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره، وغنية خبرها منصوب بها وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. وأصبح الواو حرف عطف، أصبح معطوف على كان مبني على الفتح في محل رفع، يعني أن الثالث مما يرفع الاسم وينصب الخبر أصبح، وهي الاتصاف الخبر عنه بالخبر في الصباح. يعني هنا الزمان على وقت معين، أمسى في زمن المساء، أصبح في زمن الصباح. نحو أصبح البرد شديدا، وإعرابه أصبح فعل ماضي ناقص يرفع الاسم وينصب الخبر. والبرد اسمها مرفوع بها وعلامة رفعه الضمة الظاهرة. وشديدة خبرها منصوب بها وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. وأضحى الواو حرف عطف، أضحى معطوف على كان مبني على السكون في محل رفع، يعني أن الرابع مما يرفع الاسم وينصب الخبر أضحى، وهي الاتصاف المخبر عنه بالخبر في الضحى. نحو أضحى الفقيه ورعا، وإعرابه أضحى فعل ماضي ناقص يرفع الاسم وينصب الخبر. والفقيه والفقيه شكل فاس ما قلنا أضحى يرفع الاسم انتهى. وانا كيف ستعصب لسانك عن الوقوع في الخطأ؟ بهذه القواعد والضوابط العرب عندهم أضحى يرفع الاسم وينصب الخبر. نعم. الفقيه اسمها مرفوع بها وعلامة رفعه الضمة الظاهرة. ورعا خبرها منصوب بها وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. وضل الواو حرف عطف، ضل معطوف على كان مبني على الفتح في محل رفع، يعني أن الخامس مما يرفع الاسم وينصب الخبر ضل، وهي الاتصاف المخبر عنه بالخبر نهارا. نحو ضل زيد صائما، وإعرابه ضل فعل ماضي ناقص يرفع الاسم وينصب الخبر. وزيد اسمها مرفوع بها وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره. وصائما خبرها منصوب بها. وبات الواو حرف عطف، بات معطوف على كان مبني على الفتح في محل رفع، يعني أن السادس مما يرفع الاسم وينصب الخبر بات، وهي الاتصاف المخبر عنه بالخبر ليلا. نحو بات يعني ظل استمرار في النهار وبات استمرار في الليل، فظل زيد صائما تحدث له الصيام طوال النهار. وقولنا بات زيد سائرا اي شيء ثبت له عدم النوم لجميع ليلته. نعم. نحو بات زيد سائرا، وإعرابه ذات فعل ماضي ناقص. يعني ماذا نستفيد من هذا؟ أي عندما نتكلم كلاما له معنى مجهول له معنى، فعندما نسمع ظل نفهم المعنى الذي المراد منه، وعندما نسمع استعمال ذات نفهم المعنى المراد منه. نعم. وإعرابه ذات فعل ماضي ناقص يرفع الاسم وينصب الخبر. وزيد اسمها مرفوع بها وعلامة رفعه الضمة الظاهرة. وساهرة خبرها منصوب بها. وصار الواو حرف عطف، صار معطوف على كان مبني على الفتح في محل رفع، يعني أن السابع مما يرفع الاسم وينصب الخبر صار، وهي التحول والانتقال. نحو صار السعر رخيصا، وإعرابه صار فعل ماضي ناقص يرفع الاسم وينصب الخبر. والسعر اسمها مرفوع بها وعلامة رفعه الضمة الظاهرة. ورخيصة خبرها منصوب بها. وليس الواو حرف عطف، ليس معطوف على كان مبني على الفتح في محل رفع، يعني أن الثامن مما يرفع الاسم وينصب الخبر بلا شرط. ليس هذه الثمانية التي ذكرناها ترفع الاسم وتنصب الخبر بلا شرط، نعم، لأن سيأتي معنى أربعة سواء ترفع الحكم وتنصب الصبر بشر، وهي ما زال وما فتح وما فتح وما صلح وما دام خلقا. نعم. ليس وهي لنفي الحال عند الإطلاق نحو ليس زيد قائما، أي الآن نفي الحال عن الزمن الآني، أنا المقصود الحال الآن. نعم. وإعرابه ليس فعل ماضي ناقص يرفع الاسم وينصب الخبر، وزيد اسمها مرفوع بها وعلامة رفعه الضمة الظاهرة، وقائمة خبرها منصوب بها. ولما فرغ من الكلام عن القسم الأول أعني ما يعمل هذا العمل بلا شرط، أخذ يتكلم عن الأربعة التي تعمل بشرط تقدم نفي أو شبهه عليها، فقال وما زال، وإعرابه الواو حرف عطف، ما زال بتمامها معطوف على كان مبني على الفتح في محل رفع، ومن فك الواو حرف عطف، من فك بتمامها معطوف على كان مبني على الفتح في محل رفع، وما فتئ الواو حرف عطف، ما فتئ معطوف على كان مبني على الفتح في محل رفع، وما برح الواو حرف عطف، ما برح معطوف على كان مبني على الفتح في محل رفع. يعني أن التاسع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر مما يرفع الاسم وينصب الخبر ما زال ومن فك وما فتئ وما برح، وهذه الأربعة لاتصاف المخبر عنه بالخبر على حسب الحال، ولا بد فيها من أن يتقدم عليها نفي أو شبهه، مثال ما زال تكون أن يكون نفي متصلا بهذه الأربعة، ما زال يعني نفي، إن زال تنفي، وما نافي ونفي نفي إثبات، هذا هو المعنى الذي نفي فيه. فعندما نقول ما زال زيد قائما يعني هنا لا نفي قيامته، لأن نفي النفي إثبات. مثال ما زال قولك ما زال زيد عالما، وإعرابه ما نافية، وزال فعل ماضي ناقص يرفع الاسم وينصب الخبر، وزيد اسمها مرفوع بها، وعالما خبرها منصوب بها. ومثال من فك قولك من فك عمرو جالسا، وإعرابه ما نافية، ومن فك فعل ماضي ناقص يرفع الاسم وينصب الخبر، وعمر اسمها مرفوع بها، وجالسا خبرها منصوب بها. ومثال ما فتئ قولك ما فتئ بكر محسنا، هذا كله إثبات للجب الثاني ليس نفيا له، لأن نفيا نفي إثبات. نعم. وإعرابه ما نافية، وفتئ فعل ماضي ناقص يرفع الاسم وينصب الخبر، وبكر اسمها مرفوع بها، ومحسنا خبرها منصوب بها. ومثال ما برح قولك ما برح محمد كريما، وإعرابه ما نافية، وبرح فعل ماضي ناقص يرفع الاسم وينصب الخبر، ومحمد اسمها مرفوع بها، وكريما خبرها منصوب بها. وما دام الواو حرف عطف، ما دام بتمامها معطوف على كان مبني على الفتح في محل رفع، يعني أن الثالث عشر مما يرفع الاسم وينصب الخبر وهو آخر ما ذكره. هذه ما دام الماء لسنا في الماء مصدره، يعني تسبق بما بعدها بمصدر الأول. نعم. يعني مدة دوامها، تقويمها مدة دوامها. نعم. يعني أن الثالث عشر مما يرفع الاسم وينصب الخبر وهو آخر ما ذكره هنا، ما دام بشرط تقدم ما المصدرية الظرفية نحو قولك لا أصحبك ما دام زيد متمردا عليك، وإعرابه لا نافية، وأصبح فعل مضارع مرفوع بالضمة الظاهرة، والفاعل مستتر وجوبا تقديره أنا، والكاف مفعول به مبني على الفتح في محل نصب، وما مصدرية ظرفية، ودام فعل ماضي ناقص يرفع الاسم وينصب الخبر، وزيد اسمها مرفوع بها، ومترددا خبرها منصوب بها، وإليك جار مجرور ومجرور متعلق بمتمردة وسميت ما مترددة وسميت ما هذه ظرفية بنيابتها وسميت ما هذه ظرفية بنيابتها عن الظرف المحذوف إذ أصله مدة دوام زيد فحذف المضاف الذي هو مدة وأنيب عنه ما دام المؤول بالمصدر فصار المصدر في محل نصب بنيابته عن المنصوب الذي هو مدة لأن المصدر ينوب عن ظرف الزمان كثيرا نحو آتيك طلوع الشمس يعني هنا المصدر هو طلوع المصدر ينوب عن الظرف لأنه عندما أقول آتيك طلوع الشمس يعني وقت طلوع الشمس فأصل الطلوع هذا مضاف إليه فخذك المضاف وأقيم المضاف إليه مقاما فنابع عن ظرف ولذلك عندنا في اللغة العربية المصدر ينوب عن الظرف كثيرا أين المصدر؟ طلوع الطلوع مصدر ناب عن الظرف الذي هو وقت كما في قولنا ما دام المصدر ناب عن ماذا؟ عن ظرف هو مدة المدة ظرف نعم أي وقت طلوعها فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه فانتصب انتصابه ولا فرق في النيابة بين المصدر الصريح والمؤول ومصدرية بتأويلها مع صلتها بمصدر والتقدير مدة دوام زيد متمردا مترددا إليه هذا هو التقدير عندما قلت ما دام زيد مترددا أي مدة دوامه مدة دوام زيد مترددا إن المصدر هو دوام واضح هذا معنى قولي لا فرق في النيابة بين المصدر الصريح والمصدر المؤول المصدر الصريح هو المثال أتيك عند طلوع الشمس يعني أتيك طلوع الشمس أي وقت طلوع الشمس هذا نيابة المصدر الصريح عن الظرف والمصدر المؤول كما في ما دام زيد مترددا أي مدة دوام زيد مترددا ده يعني هذا المصدر المؤول نابع عن الظرف المؤول في دوامه هذا معنى قولنا ولا فرق بين نيابة المصدر الصريح والمؤول عن الظرف واضح؟ هذا المعنى واضح الله تعالى طيب نكتفي بهذا القدر حتى نتوضا والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.